لتفهموا هذه الحياة، وكونوا على أهبة الاستعداد لتلقوا ربكم وهو عنكم راض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وسع لهم في قبورهم ونور لهم فيها، وافتح لهم بابا إلى الجنة، وافرش لهم من الجنة، واجعل جليسهم العمل الصالح. اللهم أعل في الجنة درجاتهم، اللهم اجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اقض الدين عن المدينين، فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم وأعل رايتهم وسدد رميتهم. اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين، أنزل بهم بطشك.